جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل كيف الجمع بين ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات وما جاء أن المؤمن الصالح تخرج روحه من جسده برفق؟ تؤخذ برفق ولو أن فيه سكرات، سكرات الموت لا بد منها والله أعلم، ولكنها ما تؤلمه مثل ما تؤلم المنافق والكافر، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الموت يأخذها منه من حلقه تجتمع ويسلها كما تسل الشعرة من العجينة، لكن في حالة القبض قبل أن تؤخذ الروح ما دامت يعني الروح والله أعلم تجتمع يحس، والله أعلم الناس يتفاوتون وهذا راجع لمشيئة الله. النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء ثابت على أنه كان في سكرات وكان في شدة وكان في كرب عليه الصلاة والسلام، ولكنه آخر كرب يمر عليه. قول السائل من حكمة في تخصيص سورة ياسين في أن تقرأ عند المحتضر؟ والله ما أدري، أنا ما هذا أول شيء ما ندري هل هو ثابت يقينا أم لا، ثم إن ثبتت فالحكمة ما نبحث عنها، يقول الله أعلم، يعني لأن الأمة المحمدية من مميزاتهم أنهم إذا أمروا أو نهوا يقولون سمعنا وطعنا، إن كان نهي انتهينا وإن كان أمر سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة ولم نعرفها، لكني ما ندري يقول يعني كوف لماذا خصص في هذا، الله أعلم، أول شيء ما ندري عن صحة الحديث، ثم إذا صح فنؤمن ونقبل ذلك ولا نبحث لماذا، الله أعلم. سؤال يسأل عن مسألة في الطلاق. لا الطلاق يذهبون للعلماء الكبار، هم الذي يفتون بالطلاق ويمكن أن يستفتون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.